الإدراك عبارة عن رؤية خاصة وهي من غير ماذا؟ من غير إحاطة. فالآن الغرق أحاط بماذا؟ بفرعون، أحاط بفرعون ولم يرى. جاوب أهل السنة بهذا الاعتراض وقالوا إنما الغرق شيء لا يرى أو لا يتصف بماذا؟ بالرؤية، شيء لا يتصف بالرؤية، لكن الإنسان يتصف بالرؤية. فلهذا الله تعالى خاطب الإنسان بأنه ليس بمدرك، أي ليس بمحاط رؤية، لكن الغرق لا يتصف بأنه يرى. الغرق لا يتصف بكونه يرى، لكن الإنسان يتصف بكونه يرى. إذن إذا نفينا الإدراك عن الإنسان صار رؤية من غير ماذا؟ من غير إحاطة. أما الشيء الذي لا يتصف بالرؤية فهذا شيء آخر كالغرق مثلا، هذا الغرق لا يتصف بأنه يرى. إذن إذا أدرك بفرعون لا يلزم منه ماذا؟ الرؤية، لأنه ليس هو مما ماذا؟ مما يرى. قال وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى. إذا ما الفائدة إذا قلنا بأن الله لا يرى؟ إذا ما الفائدة؟ وكذلك ما الفرق بينه وبين المعدوم؟ هل المعدوم يرى؟ طبعا باتفاق بأن المعدوم لا يرى حال كونه ماذا؟ معدوما. إذا ما هو وجه المدح حين يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار؟ فإن المعدوم كذلك لا تراه الأبصار، إذا ليس هناك فرق إذا قلنا بماذا؟ بالرؤية. وإنما الله تعالى نفى الإحاطة وأثبت لنفسه ماذا؟ الرؤية. قال لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فالله تعالى نعلم من أسمائه ونعلم من صفاته ونعلم كذلك من أفعاله، لكن هذا العلم هل يستلزم الإحاطة؟ لا. فكذلك الرؤية إذا رأينا ربنا عز وجل فإنه لا يستلزم كذلك ما لا الإحاطة. قال كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا، الذي هو النفي المحض، هو مما لم يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، أي من شارك الفلاسفة والباطنية والذين ماذا؟ يصفون الله بالسلوك. وكذلك من شاركهم يعني من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين شاركوا من نفى عن الله تعالى السلوك. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم. إذا قالوا بأنه لا يتكلم، إذا ما هو الصفة الثبوتية من وراء ذلك؟ ليس ثم صفة ثبوتية، إذا هذا هو النفي المحض. قال أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايت له. المباينة المفارقة والانفصال، والمحايثة التداخل. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق، يعني لابن فورس، ابن فورس الذي ادعى تلك الصفات أمام ابن سبكتكين، وأن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه. قال له ميز لنا بين هذا الرب ومحمود، هذا إنما هو ملك لكن أوتي فطمة. قال ميز لنا، يقول ابن فورس ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ميز لنا بين قولك بصفة الرب لا هو فوق العالم ولا تحت العالم، لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، ميز لنا بين هذه الصفات وبين صفة المعدوم. تجد بأنهم قد وصفوه بماذا؟ بالمعدوم. قال: ويحكى بأن محمود ابن سبكتكين عندما تبين له فساد مذهب ابن فورة قام بأن تقاه سما فقتله بذلك السم. هذا يحكى والله أعلم بالحقيقة. قال: ميز لنا بين الرب، بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس بذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف بها إلا المعدوم، ليس بمتكلم لا يرى، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص لأنه ماذا؟ لا يرى وماذا؟ لا يتكلم، ليس بمتكلم، وليس كذلك بالصفة نقيضها بأخرس، وليس بعالم ولا بجاهل، هذه كلها من صفات ماذا؟ الجماد. قال: فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلته من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. إذن ما هو وجه ماذا؟ المنزلة التي قامت بهذه الأقوال؟ لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو قائم بنفسه ولا هو قائم بماذا؟ بغيره. إذن هم هؤلاء كلهم وصفوا ماذا؟ معدوما. هؤلاء كلهم وصفوا المعدوم فكانوا بمنزلة واحدة. فإن الشيء إما أن يكون قائم بنفسه أو يكون قائم بماذا؟ بغيره. وكذلك الشيء إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، لكن رفع النقيضين لا هو قائم بنفسه ولا هو قائم بغيره، لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، اشتركوا بأن هذه الصفة إنما هي صفة المعدوم، إذن هي بمنزلة واحدة. قال: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، يعني إذا قلنا في زيد زيد أعمى، هذا إذا كان أعمى إذا نفينا عنه ماذا؟ البصر. وإذا قلنا زيد بصير نفينا عنه ماذا؟ العمى. قالوا: نفي النقيضين إنما هو ممتنع في من كان في شأن من شأنه أن ماذا؟ أن يقبل أحد ماذا؟ الأوصاف. قال: وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا الكلام قد سبق، وشيخنا هنا يعيده، وشبهة هؤلاء كما سبق بأنهم يقولون إنما رفعنا عن الله النقيضين لأنه ليس بقابل لهما، مثل ماذا؟ مثل الحائط، مثل الجماد، يصح أن تقول به لا أنه متكلم ولا أقرص ولا كذلك بعالم ولا بجاهل، لا موجود ولا معدوم، لماذا نفعنا النقيضين عن الله تعالى؟ قالوا: لأنه ليس بقابل ماذا؟ لهما. متى يمتنع رفع النقيضين؟ قالوا: إذا كان ذلك ماذا؟ ذلك الذي تنفع عنه النقيضين كان قابلا لهما أو قابل لأحدهما في حال وفي حال آخر للآخر. فقالوا: إذا زيد لا نستطيع أن نرفع عنه النقيضين، لكن رب العالمين نستطيع أن نرفع عنه النقيضين لأنه سبحانه لا يقبل الأوصاف، لأنه لا يقبل الأوصاف. وقد نرت هذه الشبهة والرد عليها، والشيخ رحمة الله تعالى يكررها هنا مرة أخرى. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. طيب، وقد مرت الأدلة على ذلك بأن الله تعالى يحيي الأرض، وكذلك مسألة ماذا؟ العجم. كان تقول مثلا: صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء، فوصفت صلاة النهار، وصلاة النهار إنما هي ماذا؟ من غير العاقل، فوصفت ماذا؟ بالعجم، وصفت بالعجم أي أنه لا يقرأ فيها، فهذه لا تقبل الأوصاف مع أنها هنا قبلت ماذا؟ هذا الوصف. قال وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف يقبل الاتصاف فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها في حال دون حال، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يصاب بالبصر ولا العناء ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. يعني إذا قلنا بأن الله تعالى لا موجود ولا معدوم ولا متكلم ولا بأخرس ولا أعمى ولا بصير كان ذلك أعظم ماذا نقصا من قولك في زيد زيد أعمى زيد أخرس إلى غير ذلك. فنفي النقائص أو نفي نعم نفي النقائص كان ماذا كان أنقص وكان كذلك أحسن من الذي نفيت عنه النقص مع صفة ماذا مع صفة الكمال. فإذا وصفت زيد بالنقائص كان هو أفضل على حسب قول ألا ماذا الباطنية والفلاسفة من ماذا من رب العالمين حين نفوا عنه النقائص وصفات ماذا الكمال. فإذا قلت زيد أخرس كان أحسن من قولك في رب العالمين الله لا متكلم ولا ماذا ولا أخرس. قال فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك يعني بأنه لا يقبل الوصفين كان بذلك من وصفه بالنقص أي بأنه أخرس وبأنه كذلك أعمى كان قال بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. هذه العبارة مشكلة هذه العبارة مشكلة وقد استشكلها بعض أهل العلم الشارحون لهذه الرسالة وبعضهم لم ينبه على ذلك الإشكال. نعيد ماذا الفقرة مرة أخرى وماذا نصوبها. قال فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك أي بنفي ماذا النقيضين كان بذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. العبارة مستقيمة ليست مستقيمة بل هو ماذا العكس بل هو العكس الذي جعل الله تعالى لا يقبل الوصفين أعظم شناعة من الذي أعطى لله تعالى صفات ماذا النقص من الذي أعطى لله تعالى صفات النقص. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك لا بصفة الكمال ولا صفة ماذا النقص كان بذلك من وصفه بالنقص يعني من وصفه بالخرس والعمى كان أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم. واضح هذا الإشكال؟ من وصفه بالنقص كان بذلك من وصفه بالنقص أعظم. قال فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان بذلك من وصفه بالنقص أعظم ما زال العبارة هي كان بذلك من وصفه والعبارة لا تستقيم كذلك حتى باللفظ كان بذلك من وصفه بالنقص ما يقع من وصفه بالنقص من وصفه بالنقص أعظم. إذن العبارة تصوب هكذا فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان ذلك أعظم ممن وصفه بالنقص وقال بأنه أخرس وأعمى وأصم. هذه العبارة تستقيم كان بذلك أعظم ممن وصفه بأنه أخرس وأعمى وأصم هذا يكون أنسب وأليق. واضح الإشكال يا أخوة؟ واضح أن نعيده؟ طيب ركزوا الآن قلنا إنسان يقول الله تعالى لا هو موجود ولا معدوم طيب وإنسان يقول الله تعالى معدوم أين الأشنع؟ لا شك أن كلا القولين أشنع لكن أيهما أشنع؟ الأول ماذا زاد في الشناعة وتعظم في الشناعة بأنه ماذا رفع عن الله تعالى ماذا؟ النقيضين. وأما في القول الثاني الله معدوم إنما رفع عنه ماذا؟ صفة ماذا؟ الكمال رفع عنه صفة الكمال وهي الوجود ووصفه بصفة ماذا؟ النقص. كذلك إذا قال قائل الله ليس بمتكلم ولا بأخرس وقال آخر الله أخرس أين لا ماذا أعظم شناعة؟ لا ماذا لا يزال الأول أعظم شناعة. نعيد العبارة. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، أي لا بصفة الكمال ولا بصفة ماذا؟ النقص. لا هو سميع ولا هو ماذا؟ لا هو موجود ولا معدوم، ولا كذلك سميع ولا أصم. كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرف والعمى والصمم. واضح الآن الإشكال؟ لأنه جعل أعظم الشناعة لمن؟ لمن وصفه بماذا؟ بالنقائص. من وصفه بالنقائص. واضح إن شاء الله؟ إذن العبارة ماذا تصور؟ فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان بذلك أعظم من الذي وصفه بالنقص فقال بأنه أقرص وأعمى وأصم. واضح إن شاء الله؟ ها ها ها كيف؟ وصفه ها؟ من وصفه ايه؟ طيب اقرأ. يعني كان بذلك من وصفه بالنقص اعظم. ايه؟ الذي وصف الله بالنقيضين من وصفه بذلك اعظم. ايه كمل العبارة. مما اذا وصف بالخرف. ايه؟ يعني الاول اعظم من الذي يصف الله بالخرف. يا اخي ما تستقيم بارك الله. فاذا قيل ان الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص، ما تمشي العبارة، من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى. كيف هذا؟ خلاص تقدموا أعظم، وهذا الذي يظهر يا أخوة. أما هذه العبارة الأخرى ما مشى. ها؟ كان في ذلك عائد كان في ذلك عائد الذي ماذا؟ الذي عرف النقيضين. كيف تسوي؟ كان في ذلك من؟ كان في ذلك عائد على ماذا؟ من وصف بالنفس. الآن حاصل النفس الذي هو سيأتي تفسيرها بأنه نفي الخرف والعمى والصمم. النفس تفسيره رفع الصمم والخرف والعمى. كان في ذلك وذلك عائد الكلام الأول. من وصفه بالنقص أعظم، من وصفه بالنقص أعظم. هنا كلمة أعظم تعود إلى من؟ ها؟ طيب ألم بارك الله فيكم. صوتوا العبارة وتقولوا هذا معناها، هذا معناها. ها؟ ها؟ من؟ ايه؟ ما لها؟ يعني جملة اعتراضية. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكنه اتصافه بذلك، كان في ذلك كان في ذلك أعظم من وصفه بالنقص مما إذا وصف بالخرف. يا أخوة إذا ماذا صوبتم هذه العبارة، كيف بعدين تقولون بالعبارة التي بعد أعظم؟ كان أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم. كيف تسير بهذا؟ طيب إن شاء الله تعالج اللفظ، والمهم فهم المعنى، فهم إن شاء الله. طيب ويعني ما نقول بأن هؤلاء العلماء مرت عليهم فاستشكلوها كابن عثيمين استشكل هذه العبارة لأنه لم يلحظ المعنى، ونقول ليس له ألا ماذا الكمال المطلق، لا نقول هذا أو هذا، لكن العبارة إن شاء الله تناقش مرة أخرى وتدرس إن شاء الله، تدرس إن شاء الله مرة أخرى. المهم واضح إن شاء الله المعنى، بأن من سلب النقيضين كان أعظم ممن وصف الله بماذا؟ بالنقص. طيب وإذا أثرنا سيطول النقاش وإن شاء الله تعالى نعرضها على بعض الإخوة وننظر. قال فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكنه اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما، أي الله ليس بقابل للوصفين وصف الكمال ووصف النقص ووصف النقص، إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد، لأن الجماد يرفع عنه ماذا؟ النقيضين، على قول من؟ على قول الباطنية والفلاسفة، الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات، لا بالحيوانات، وأيهما أحسن، التشبيه بالجماد أم بالحيوان؟ إذن الذي قال ليس بأخرس وليس بأعمى شبهه بماذا؟ بالحيوان. قال فكيف ينكر من قال ذلك، أي من قال بأن الله لا يقبل الوصفين، على غيره، أي على غيره، أي الذي وصف الله بالنقص، ما يزعم أنه تشبيه بالحي، يعني الذين وصفوا الله تعالى برفع النقيضين قالوا للذي وصف الذي وصف الله بالنقائص قال هذا تشبيه، قال له هذا تشبيه بماذا؟ بالحي. فذلك الذي وصف بالنقائص يقول للباطن وأنت وصفته بماذا؟ بالجماد. فتشبيهه أحسن من ماذا؟ من تشبيهك. قال فكيف ينكر من قال ذلك، أي من رفع النقيضين، على غيره، أي من وصف الله تعالى بالنقائص، ما يزعم، أي ما يزعمه ذلك الباطني الذي رفع عن الله النقيضين، أنه تشبيه بالحي، أي أنه احتج على من نفع عن الله النقائص فقط، قال أنت شبهته بالحي، فالذي يصف الله بالنقائص يقول للباطني وأنت شبهته بماذا؟ بالجمادات. قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق به، أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. طيب يا أخوان نرجع إلى عبارة أخرى بنفس صفحة 62، قال وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، ركزوا على هذه العبارة، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. شيخ الإسلام تيمية يقول بأن ما من موجود إلا ويقبل هذه الأوصاف في حال دون حال. طيب نعود إلى الفقرة الثانية، وأيضا فالذي لا يقبل، ما عندكم؟ وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصاف بنقائضها. فالجماد، الجماد موجود أو ليس بموجود؟ موجود. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى، انظر ماذا قال الآن شيخ الإسلام، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى، وفي العبارة الأولى فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور، أي بالعمى والوجود، وبالعمى والبصر والوجود والعدم إلى غير ذلك. إذا هذه العبارة فيها تعارض أم لا؟ فيها تعارض. إذا وجه هذا الكلام، هذا وفهم أول مرة أم لا؟ أو نقول مرة أخرى، فهم للكل؟ نعيده. الآن شيخ الإسلام في الفقرة الأولى يقول فكل موجود، وكلمة موجود يدخل فيها الجماد ويدخل فيها غير الجماد، يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، يعني يتصف بالعمى والبصر بماذا؟ بالوجود، وكذلك بالعدم في وقت دون ماذا؟ دون وقت، لا اجتماع ولا رفع. في العبارة الثانية قال فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى، والجماد شيء، فكيف قال شيخ الإسلام لا يوصف بالعمى ولا البصر؟ فماذا وجه كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه؟ فقيل بأن الكلام الأول فكل موجود يقبل الاتصاف هذا تقرير للواقع، هذا تقرير للواقع، وأما قوله فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى هذا تنزلا مع ماذا؟ مع الخصم، هذا تنزلا مع الخصم، أي افرض بأن ماذا؟ الجماد لا يقبل هذا ولا يقبل هذا، فهذا من باب ماذا؟ التنزل للخصم، من باب بيان ما هو عليه بأنه وقع في أعظم من الذي وصف الله تعالى بماذا؟ بالنقائص. إلى هنا إن شاء الله. قال واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم أي شابههم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. إذن هؤلاء هم القرامطة الباطنية الذي مر سابقا مذهبهم وكذلك فساد مذهبهم بمناقشة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى لهم. ولكن يريدهم ها هنا الشيخ مرة أخرى من باب المقارنة مع الفلاسفة. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود. ما معنى ليس بموجود؟ معدوم، يعني ليس بموجود ولا معدوم. هذه العبارة وهذه العبارة بمعنى واحد، ليس بموجود ولا معدوم. قال: ولا حي ولا ليس بحي، أي وليس بميت، لا هو حي ولا هو بميت، ينفون عنه النقيضين كما سبق. قال: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداهي العقول كالجمع بين النقيضين، وهذا واضح وقد سبق. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. من هؤلاء؟ الفلاسفة أتباع ابن سينا، أتباع ابن سينا. قال: وهؤلاء، يعني هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، قال: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه. هؤلاء الفلاسفة أعظم كفرا من الباطنية من وجه. أي وجه؟ هو أن الفيلسوف حين يقول الله ليس بحي، ما معناه؟ ما معناه؟ ميت. إذا انتفت الحياة ثبتت ماذا؟ ثبت الموت، ثبت الموت، لأنه كما سبق أن النقيضين تعريفه أنه لا، أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى الآخر ثبت الأول. فإذا قلت ليس الله بسميع، إذا كان ماذا؟ أصم. ليس ببصير، كان ماذا؟ أعمى. فالفلاسفة يستلزم من قولهم أن يصف الله تعالى بهذه الصفات صفات النقص. لكن فبهذا الاعتبار كانوا أكثر من ماذا؟ من الباطنية. ماذا قالت الباطنية؟ قالوا ليس بسميع ولا ماذا؟ ولا أصم. فنفوا عنه صفة الكمال مع صفة ماذا؟ النقص. فنزهوه عن صفة الكمال وعن صفة ماذا؟ النقص. لكن الفلاسفة أتباع ابن سينا وكذلك أتباعه، فإنهم وصفوه بلازم النقص، فليس بموجود، يعني أنه ماذا؟ معدوم. فبهذا الاعتبار كانت الفلاسفة أعظم كفرا من من؟ من الباطنية، لأن الباطنية نزهوا ربهم عن صفة الكمال مع صفة ماذا؟ النقص. الفلاسفة نفوا الكمال، فيلزم من ذلك إثبات ماذا؟ النقص. قال: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه. وأولئك يعني الباطنية أعظم كفرا من هؤلاء، أي من الفلاسفة من وجه، أي من وجه آخر. كيف هذا؟ إذا قيل الله ليس بسميع ولا أصم، وليس بحي ولا ميت، وليس بموجود ولا معدوم، هذا التشبيه تشبيه بماذا؟ بالممتنعات. هذا التشبيه تشبيه بالممتنعات. لكن إذا قال الفلاسفة الله ليس بسميع، ليس بموجود، ليس بماذا؟ بحي، هذا تشبيه بماذا؟ بماذا؟ بالجمادات. هذا بالجمادات، هذا تفسير بالجمادات أو تشبيه بالجمادات. فهؤلاء شبهوه بالممتنعات أي الباطنية، وهؤلاء شبهوا بماذا؟ بالجمادات، وبعض الصفات تصدق على ماذا؟ على المعدوم. فأيهما أهون، التشبيه بالممتنع أم التشبيه بالمعدوم الجماد؟ التشبيه بالجماد وبالممتنع وبالمعدوم هذا أهون من التشبيه بماذا؟ بالممتنعات. إذن إذا قارنا بين قول الفلاسفة وقول الباطنية وجدنا بأن القولين كلاهما كفر، أن القولين كلاهما كفر، لكن كفر أحدهما من وجه يكون أعظم من كفر الأخرى والعكس. فإذا نظرنا إلى الباطنية فإنهم نزهوا ربهم عن صفة الكمال مع صفة النقص، فهؤلاء أهون من الفلاسفة الذين نفوا عنه صفة الكمال فيلزمهم إثبات صفة ماذا؟ النقص. فبهذا الوجه تكون الفلاسفة أعظم كفرا من من؟ من الباطنية. ومن حيث أن الباطنيين نفوا عن الله تعالى النقيضين فشبهوه بالممتنع، والفلاسفة رفعوا عنه صفة الكمال فشبهوه تارة بالجماد وتارة بالمعدوم، منها هنا يكون ماذا؟ الفلاسفة أهون كفرا من من؟ من الباطنية. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي, ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه, وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء أي الفلاسفة الذين وصفوا الله بالنفي, فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه في نقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. وإذا قيل العمى كان أفضل, إذا قيل العمى كان أفضل, لأنه ذكر في ماذا الفقرة التي فوق ليس بحي فيقابلها ماذا الموت, وليس بسميع ولا سميع يقابلها ماذا الصمم, ولا بصير فيقابلها ماذا العمى. فإذا أبدلت البكم بدل العمى كانت العبارة متناسقة مع الصفات الأولى فيكون اللازم واحدا للعبارات الثلاث. قال فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم, قالوا إنما أي الفلاسفة قالوا إنما يلزم ذلك أي أن نصف الله تعالى بنقيض السمع والبصر والحياة لو كان قابلا لذلك, أي أن الله تعالى ليس بقابل لصفة الكمال, ليس بقابل لصفة الكمال. فإذا كان ليس بقابل لصفة الكمال فهو من باب أولى ليس بقابل لصفة ماذا النقص. قال وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا, يعني بأنهم ماذا لم يجعلوه بقابل لا لصفة الكمال ولا لصفة ماذا النقص, فهذا يزيدهم يزيد كلامهم فسادا لأنهم سيشبهون بقول من الباطنية الذين قالوا بأن الله لا يقبل الصفة ولا نقيض الصفة. قال وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه كالأشاعرة, الأشاعرة هذا هو قولهم. إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره, هذا القول مع هذا القول هما بمنزلة قول واحد. إذا قال القائل الله ليس بداخل العالم ولا خارجه وقال آخر الله ليس بقديم ولا محدث, هذا القول مع ذات في منزلة قول واحد, وهو أن الذي يصفونه يكون ماذا من يكمل ممتنعا, ممتنعا لأن الشيء إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم, والشيء إما أن يكون قديما وإما أن يكون ماذا محدثا. فإذا نفينا هذا وهذا وهذا وهذا كانت الصفة موجهة للممتنع. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك, والقبول إنما يكون من التحيز. إذن هؤلاء الأشاعرة ردوا كرد من؟ كرد الفلاسفة. الفلاسفة عندما قيل لهم يلزم من قولكم ليس بسميع أن يكون ماذا؟ أن يكون أصم, أن يكون أصم. فالأشاعرة كذلك عندما قيل لهم إذا قلتم ليس داخل العالم وليس داخل العالم ولا خارج العالم ووصفتم الرب بذلك هذا يلزم أن يكون ممتنعا, قالت الأشاعرة بأن ذلك نعم يكون ممتنعا إذا كان الله قابلا للصفات, إذا كان قابلا للصفات. وهذا هو قول الفلاسفة, قول الفلاسفة عندما أزموا قالوا نعم نقول بذلك إذا كان ذلك إذا كان الله قابلا للصفات. إذن الشبهة الموجهة أو الرد الموجهة من الفلاسفة ومن كذلك الأشاعرة هي واحدة. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك, والقبول إنما يكون من المتحيز أي يكون من الشيء المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. الأشاعرة تقول إذا كان الشيء متحيزا فنعم, إذا قلنا فيه لا خارج العالم ولا داخل العالم يكون ممتنعا, لكن إذا كان الله ليس بمتحيز فإنه يصح أن نرفع عنه ماذا النقيضين. فما معنى التحيز؟ لابد لأهل السنة والجماعة أنهم يسيرون على منهج واحد فيقولون لهؤلاء هذا التحيز ماذا تريدون به, ما معنى هذا التحيز؟ فالتحيز لفظ مجمل عندنا, وهو أن التحيز إما أن يكون المتصل بالشيء أو يكون الخارج المفارق لشيء. فتقول مثلا تحيز ماذا انحاز إلي, انحاز إلي أي ماذا؟ كان معي، كان ماذا؟ معي. وانحاز عني، كان ماذا؟ مفارقا منبطلا عني. فكلمة التحيز تستعمل للمفارق لشيء وللمتصل كذلك لشيء. فماذا تريدون بهذا اللفظ؟ وهذا سيأتي نقاشه في القاعدة الثانية إن شاء الله. قال: فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، لا داخل العالم ولا خارج العالم، هو علم مطلق، أي جميع الناس جميع الخلق يعلم بأن هذا باطل. قال: لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة يعني الخلق الموجودة تحيط به يعني تحيط بالله تعالى، فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين أي منفصل لا متميز عنها، فهذا هو الخروج. إذن إذا قال القائل الله ليس بمتحيز، إذا قال القائل الله ليس بمتحيز، وقال آخر الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، فما الفرق بين هذه العبارة وهذه العبارة؟ لا فرق. ما الفرق الآن؟ يعني أن لا داخل العالم ولا خارج العالم رفع عنه النقيض، هذا باطل طبعا. لا، كلاهما على معنى واحد، كلاهما على معنى واحد. قلنا بأن التحيز له ماذا؟ له تفسيران، إما المتصل بشيء أو المنفصل عن شيء. فإذا قال الأشعري أنا إذن لا أقول بأن الله تعالى داخل العالم ولا خارجه، بل أقول الله ليس بمتحيز، معلوم بأن أهل البدع يلتصقون بالألفاظ المجملة، يلتصقون بالألفاظ المجملة. فقوله الله ليس بمتحيز يفسر بماذا؟ بالخارج وماذا؟ والداخل، يفسر بالداخل وماذا؟ بالداخل بالشيء والخارج عنه. إذن قوله الله ليس بمتحيز هو نفس قوله ماذا؟ الله لا داخل العالم ولا ماذا؟ ولا خارج العالم. فالعبارتان على معنى ماذا؟ على معنى واحد. قال: فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، واضح هذا؟ قال: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، وهو رفع ماذا؟ رفع النقيضين، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، يعني أولئك الباطنية، ولا عالم ولا جاهل. إذن قول الأشاعرة إنما هو ضاع وشابه وماثل قول الفلاسفة، فإنهم يرفعون عن الله تعالى النقيضين، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوقه ولا كذلك تحته، ولا كذلك متصل ولا منفصل، إلى غير ذلك من الألفاظ الذي تستدعي رفع النقيضين عن الله تعالى. إلى هنا إن شاء الله. شيخ رحمة الله تعالى عليه. قال القاعدة الثانية: قال أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. وعدم المعرفة هنا لم نعرف، المقصود بها ماذا؟ النسبية، عدم المعرفة النسبية، يعني سواء علمنا ذلك المعنى نحن أو لم نعلمه وعلمه غيرنا. فالمراد بأنها المعرفة النسبية، لأنه لا يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ ليس له معنى أو لا يعرف له معنى، بل الجميع يعرفون المعاني، ولكن بعضها قد يعرفها البعض ولا يعرفه البعض ماذا؟ الآخر. فقول أو لم نعرفه أو لم نعرف أي نحن، وقد يعرفه ماذا؟ غيرنا. قال: لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد، باب الأسماء والصفات، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. وهل الإجماع يدخل في باب الاعتقاد؟ منهم من قال بأن الإجماع يدخل، منهم من قال بأن الإجماع الصحيح يدخل في باب الاعتقاد. وأما القياس فقد تنازع الناس فيه على أربعة فرق، القياس تنازع فيه الناس على أربعة فرق، ومعنى القياس أي قياس الشمول وقياس التمثيل. أما قياس الأولى فهو المثل الأعلى الثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاختلف وتنازع الناس في القياس على أربعة أقوال. قول أهل السنة والجماعة وهو الحق والصواب أن القياس لا يستعمل في التوحيد وإنما يستعمل في الأحكام، والقول الثاني بأن القياس لا يستعمل لا في التوحيد ولا في الأحكام، وهذا معلوم بأنه قول أهل الظاهر، قول أهل الظاهر ابن حزم، وكذلك قول شيخه داود ابن علي. والقول الثالث وهو قول أهل البدع، وهو أن القياس يدخل في التوحيد ويدخل كذلك في الأحكام. والقول كذلك الرابع وهو قول أهل البدع بأنه يدخل في الأحكام، يدخل في التوحيد دون الأحكام، يدخل في التوحيد دون الأحكام. فالقول الأول هو قول السنة والجماعة وهو الحق. قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده. طيب، والألفاظ قسمها شيخ الإسلام تيمية كما في كتابه دار التعارض والعقل والنقل، الألفاظ في باب العقيدة قسمها إلى قسمين، ألفاظ شرعية وألفاظ بدعية. أما الألفاظ الشرعية فهي التي جاء بها الكتاب والسنة أو استخدمها السلف وأتباعهم، وأما الألفاظ البدعية فهي نقيض الأول التي لم تأتي في كتاب ولا سنة، وإنما عرفت عند المتأخرين، وإنما عرفت عند المتأخرين. ومعلوم أن المتأخرين قد أخذوا بالألفاظ وجعلوا فيها المعنى الحق والمعنى الباطل، المعنى الحق والمعنى الباطل. فلهذا الألفاظ البدعية تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث دلالتها على المعاني، من حيث دلالتها على المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام، أي الألفاظ البدعية في باب المطالب الإلهية، باب الأسماء والصفات. القسم الأول أن يعرف معناه، القسم الأول ذلك اللفظ المبتدع أن يعرف معناه، فيعرف بالمعنى الحق. القسم الأول أن يعرف المعنى الحق منه، الثاني أن يعرف منه المعنى الباطل، الثالث أن لا يعرف منه المعنى، الرابع ماذا؟ أن يخلط بين المعنى الحق والمعنى الباطل. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. إذن ذكر ثلاثة أقسام وبقي القسم الرابع وهو الذي لم يعرف معناه. القسم الأول إن أراد به حقا، القسم الثاني إن أراد به باطلا، القسم الثالث قال إن خلط الحق مع ماذا؟ مع الباطل، القسم الرابع وهو ألا يعرف مقصود المتكلم من ذلك اللفظ، فهذا يتوقف فيه نفيا وإثباتا. قال فلفظ الجهة، الشيخ رحمه الله عليه يذكر أمثلة لهذه الألفاظ المبتدعة وكيف التعامل معها. قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. إذن الجهة إما أن يراد بها الشيء المخلوق كالعرش أو السماوات، أو يراد به الشيء الذي فوق العالم. وما هو الذي فوق العالم؟ لا شك أنه العدم، لا شك أن ما فوق العالم هو العدم، فيقال للذي يثبت الجهة لله ويقول الله في جهة، ماذا تريد في جهة؟ هل تريد أنه في السماوات أو أنه في العرش وأنه مختلط بهما؟ فهذا نرد ماذا المعنى ونتوقف بماذا في اللفظ، لا نثبت الجهة ولا ننفيها لأنها ليست ثابتة بالكتاب والسنة وليست بمنفية في الكتاب والسنة، فنتوقف بلفظ الجهة ونرد المعنى.